أكرمنا بالفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الخطيب رحمه الله تعالى في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. قال السادسة، قال ابن العربي راشد، قال ابن العربي: فأما من قال يكبر يوم عرفة ويقطع العصر. هي المسألة إذا بتحب عيد من عند الخامسة عشان نقرأ الكلام مع بعضه، ما فيهم كلمتين. الخامسة: اختلف العلماء في طرفي مدة التكبير. طرفي مدة التكبير، نعم. قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما يكبروا من صلاة الصبح يوم عرفة، يعني في يوم عرفة، من صلاة الصبح في يوم عرفة عليكم السلام إلى العصر من آخر أيام التشريق. نعم. وقال ابن وأبو حنيفة يكبر من غداة عرفة إلى صلاة، من غداة عرفة يعني صبح عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر، يعني اتفقوا بالبداية. وخالفاه صاحبه فقالا بالقول الأول، قول عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهما، اتفقوا في الابتداء. فاتفقوا يعني أبو حنيفة وصاحبه في الابتداء دون الانتهاء. طيب. وقال مالك يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة يوم صلاة الظهر يوم، يعني في يوم النحر، يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق. قال الشافعي، نعم، وبه قال الشافعي للحاج، أما الإمام الشافعي قال مثل القول الأول. يعني هذا يعني إن في قولين عند السادة الشافعي، المعتمد الأول، لذلك قال وبه قال الشافعي قول مرجوح، القول الأول هو المعتمد عند السادة الشافعي، يعني من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، هذا المعتمد عند السادة الشافعي في التكبير. نعم. وقال زيد بن ثابت يكبر من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، يعني طبعا ما أقول يعني هو الأصل في ذلك رضي الله عنه. نعم. قال ابن العربي: فأما من قال يكبر يوم عرفة ويقطع العصر من يوم النحر فقد خرج. قال ابن العربي: فأما من قال، يعني بده يعلق على ما ذكره، فأما من قال يكبر يوم عرفة ويقطع العصر، يعني من هو القائل؟ يعني سيدنا أبو حنيفة الله يرضاه عنه، قال يكبر يوم عرفة، لكن يقول طيب ويقطع العصر من يوم النحر فقد خرج عن الظاهر. شو الظاهر؟ ظاهر الآية، يعني قال في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودات، والمعدودات الأيام ثلاثة. طيب. وقد قال هؤلاء يكبروا في يومين، يعني قالوا في يومين يعني فقط، قالوا في يومين فقط، أي فتركوا الظاهر، ظاهر الآية، وليس عندهم دليل، لغير دليل. هو بأصله بيرد، شوف قال، ما قال وأما أبو حنيفة أو كذا، لا، قال من قال، وهذا أدب، هذا بالخطاب وبالرد. طيب. ف فأما من قال كذا فترك الظاهر لغير دليل. نعم. وأما من قال يوم عرفة وأيام, وأما من قال يوم عرفة وأيام التشريق, فقال إن يعني يوم عرفة وأيام التشريق, وربي قال سبحانه وتعالى في أيام معدودات, والأيام المعدودات هي 3 أيام بعد يوم النحر اللي هي أيام التشريق. فقال إنه قال, فقال إنه قال سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات, فذكر عرفات داخل في ذكر الأيام, داخل في ذكر الأيام. هذا كان يصح لو قال يكبر من المغرب يوم عرفة, هذا يصح يعني اللقاء من يوم يعني يوم عرفة وأيام التشريق. فقال إنه قال, قال الله فإذا أفضتم من عرفات, فقال إنه يعني إن الله قال فإذا أفضتم من عرفات, فذكر عرفات داخل في ذكر الأيام. قال هذا يعني قال هذا, فقال إنه قال فذكر عرفات, هذا من تتم من قال هذا المدعي هذا يعني, فذكر عرفات داخل في ذكر الأيام. قال قال نقول لو هذا يعني قولك كان يصح لو كان قال يعني يكبر من المغرب يوم عرفة, يكبر من المغرب يوم عرفة, لأن وقت الإفاضة حينئذ الله قال فإذا أفضتم من عرفات, والإفاضة بتكون من المغرب, فاليوم يعني صار مو داخل لأن وقت الإفاضة حينئذ, فأما قبل فلا يقتضيه ظاهر لفظ الآية يعني, ويلزمه كمان أن يكون إذا كان كذلك من يوم التروية عند الحلول بمنى, عند النزول بمنى, يعني إذا بدنا نذكر يعني ابتدأ الحج من هذا الوقت. طيب السادسة, واختلفوا في لفظ التكبير. تكبير يعني الحمد لله شريعتنا بكل شيء يعني نظامي, وكل شيء في اتباع, وفي كل شيء في ضبط, مو شو ما اجى على باله الانسان, شو ما اجى على ذهنه يعني يفعل, لا. تكبير, تكبير, تكبر كما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني كلنا تبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم, وكلنا نحكي سيرة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكيف نكبر لو أن أكبر الله أكبر الله تكبير, بس مو هيك قال عليه السلام الله الأكبر الله الأكبر, مو هيك قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الله الذي لا إله إلا هو أكبر, الله الحي القيوم الأكبر, الله خالق السماوات والأرضين الأكبر, ما هي قال سيدنا لو تركنا يعني وشأننا كل واحد بيطلع له شيء, وأوقات بيدخل الشيطان معه, يعني الشيطان بيدخل بكثير من أبواب الخير, ليش؟ مشان يوقع في باب من الشر وبتربح معه وتغل معه يعني, ليش؟ مشان يفرق الصف, مشان يشق العصا, لذلك لازم ننتبه له يعني, لازم ننتبه لذلك انه في من يفرق بيننا, لذلك انتبهوا يعني يا فهم استغفر الله العظيم يعني انتبهوا يعني مره طلع خلي يعني قلت لك كفانا غباء هاي طيران عم يفرق بيناتنا, استبدؤوا سلفية وصوفية وكذا, كل واحد بينادي خلاص كلياتنا بنصلي بجامع واحد وكلياتنا بنصلي 5 صلوات وكلياتنا من عدد الصلوات متفقين وكلياتنا يعني ما أحد بيزيد بالصلوات وكلياتنا مبادئنا وأساسنا وأصولنا كل واحدة, ليش عم تفرقوا بيناتنا يا جماعة يا جماعة؟ والله هيك الذي يهاجم ويحارب السلفية لو لم تكن سلفية لهو أتى بالسلفية, لو لم تكن سلفية لأتى بالسلفية، والذي يهاجم ويحارب الصوفية لو لم تكن صوفية لهو أتى بالصوفية. ليه؟ محبة بالسلفية ومحبة بالصوفية؟ لا بالله، إنما يريد أن يشق عصا المسلمين، واللي بريد يشق عصاهن الله يشقه إن شاء الله ويجعله إن شاء الله شذر مذر، اللي بريد يفرق بين المسلمين. أنه ما كان هو إلا الشيطان وأعوان الشيطان، اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وجنوده. واليوم هذا لقاطع، يعني نسأل الله العافية، قاسم ظهر المسلمين الفرقة، ولولا الفرقة والله ما وصلنا له. نسأل الله العفو والعافية. لذلك بدنا نتفق. وشلون بنتفق؟ إذا بدنا نتفق كيف بدنا نتفق؟ كل واحد منا بيقول، يعني بيدعي، يقول لا، لو فرضنا هو مو على المستوى، يقول شيخنا أعلم من شيخكم، لا شيخنا قال كذا، لا شيخكم قال كذا. لا شيخنا ولا شيخكم، في شيخ الشيوخ وسيد السادات اللهم صل وسلم وبارك، كيف قال؟ لذلك يا جماعة رجعوا للسنة. يعني أيها الناس، أيها الناس جميعكم، يعني اتقوا الله واتبعوا رسول الله، خلاص. يعني لا تقلي هيك نحن سيدنا قال، وانت الثاني تقلي هيك سيدنا النبي بس قال، هيك هيك السنة وكذا، يعني ايه منيحة يعني هيك السنة، بس لا تتحجر يعني فيها. السنة في إلها رواية، معلش لا تتمسك بشيء واحد، يعني حاول تتقارب مع أخوك، مع أخوك هيك الأصل. وأنتوا يعني تقولوا عن حالكم صوفية، يعني هدول المدعين بقصد، يعني الله يوفقنا ويعفو عنا. والحقيقة يعني أمن أبعد الناس عن الصوفية أنتوا، لأن عم تقولوا أنا إيه؟ نحن أنا الحوز بالله، الأنا هي اللي بتجيب الفنا، هي. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن فرعون لما قال أنا دغري إجا الفنا، لما قال أنا الله قال فأخذه الله، ما قال ثم، بس قال أنا خلاص انتهى فأخذه الله. وأمريكا إن شاء الله جاية الدول، يعني هل عم تقول أنا إن شاء الله، إن شاء الله يا رب. بقى خلينا نجتمع، بقى خلينا نجتمع. يعني فهون بقى ديننا الحمد لله اختلفوا في لفظ التكبير، إيه كيف أول شيء بصيغته وثاني شيء بعدده، يعني لازم نتفق. ومع ذلك يعني أيها الجمع الكريم، أيها الأخوة الكرام، يعني إيه لما مذهبنا نوعا ما اجتمعنا، أما يعني لا مذهبية كمان هي بدعة صارت، لا مذهبية يعني مذهبية لكل من يدعي. كنا بأربع مذاهب ساويتونا بأربعمية مذهب، مو بأربعين، بأربعمية، أنه كل واحد بيقول أنا أرى. هيك كان أستاذي بالمعهد يقول أرى، الذي أرى. تلعونك يا شباب، أنتوا طلاب ما يعني ما وصلتوا لسوية يعني تردون أو تناقشوا، وهذا أستاذكم. لولو قبل ما سألنا يا أستاذ أرى، لولو شو قال، ماذا قال في ذلك تلك المسألة أو هذه المسألة العلماء، بعد منا أن كلامك كثر خيره. أما بيترك كل أقوال العلماء ثم يأتي بقوله هذا لا يجوز، هذا ليس عالما، ولو كان عالما لأتى بأقوال العلماء. شو تعريف العلم؟ النقل عن الثقات، هذا العلم. العلم هو النقل عن الثقات، فنقول وبعدين احكي. لما بتقول أنا أرى وأنا بقول لك أنا أرى والثالث يقول أنا أرى، إلى بقيت القضية قضية أنا، قضية نفوس. وربي سبحانه وتعالى أمرنا بيش؟ أمرنا بالاعتصام. وكيف نعتصم؟ دلنا واعتصموا بحبل الله. سيدنا الله يرضى عن الإمام البخاري في له باب بالصحيح البخاري باب الاعتصام بالكتاب والسنة. هيك الإمام البخاري باب الاعتصام بالكتاب والسنة يعني الاعتصام شوف بالكتاب والسنة. الاعتصام مبتدأ وبالكتاب والسنة خبر كائن بالكتاب والسنة. هيك بكون هيك نقرأ باب الاعتصام بالكتاب والسنة. خلاص هيك بنعتصم. شلون كيف ما بشي يعني الحمد لله يعني كان يصلي يعني عندي بالجامع الحسن يصلي سلفي والسلفي عميق يعني قح يعني متشدد يعني ويصلي صوفي كمان يعني ويصلي الحمد لله ما أحد تكلم بكلمة ما يستطيع أتبعوا السنة. هيك السنة منتهى أتبع السنة جماعة الناس ما أحد اختلف يعني آتي بالشيء المعتمد المتفق عليه لا أنت بتحكي ولا هو بيحكي وهيك الاتباع هيك الأصل. بقى الله يكرمنا بس منين بقى بيجي الاتباع كمان بيجي الاتباع من عدم يعني الأنانية هي الأنا هي كل الصوفية هي اللي بده يتعلم تصوف وبده يصير صوفي صحيح أول شيء يدعس على الأنا أزل الأين من البين بيطلع صوفي. نعم الذي يريد التصوف والخلق يعني الخلق النبوية يطأ يدعس يعني يطأ كلمة أنا يعني نفسه عند يكون من أول الصوفي هذا التصوف الأنا. أنا ما في أنا أنا أنا ما في أربعة مهلكة للعبد أنا ونحن ومعي وعندي ما أنا ما في أنا. إذا تقول أنا قول الفقير أنا الجاهل هذا اللي بيليق فينا. إذا تقول أنا الضعيف أنا الذليل أنا الفقير أنا المحتاج إذا ربي سبحانه وتعالى يعني ما أغناني وما أمدني بصفات الكمال ما عندي ما عندي هذي يعني إذا بدي أحكي كلمة على كلمة والله ما بعرف أحكي ما بعرف أبدا إذا الله ما أمدني سبحانه وتعالى. طالع إذا بدي أكل اللقمة ما بقدر في أهون من مضغ اللقمة ولقمة مو قاسي يا جماعة الله هيك مدني بقوة من عندي فكي ما بيتحرك الحكي في أسأل حي الله كلام. إذا الله ما بيحرك لساني بقى واحد مخلوق وصفه هذا الوصف بيقول أنا فكنت أقول أنا من لك الأنا أنت عرب أنت عرب. شو معنى عرب؟ يعني لا تقوم بنفسك والعرب يقوم بالجوهر يعني لحاله يعني هذا اللون لون هالخشبة ما بيكون ولحنا وجودنا عرضي وليس ذاتيا. فالله يكرمنا نفهم ونعرف حالنا نعرف نفسنا حتى نعرف ربنا سبحانه وتعالى يعني بسم الله إيه؟ فقال واختلفوا في لفظ التكبير فمشهور مذهب مالك أنه يكبر إثر كل صلاة ثلاث تكبيرات. نعم رواه زياد بن زياد عن مالك. وفي المذهب رواية قالوا بعد التكبيرات الثلاثة لا إله إلا الله والله أكبر ولله يعني الكلام الأول يعني كيف يكبر ما قال يعني لفظ التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر خلاص كبرنا خلاص. في رواية تانية الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. يعني الزيادة والتمطيط هي دعوة الحقيقة للترك، دعوة للترك. لذلك صلى الله عليه وسلم كان عمله دينا، وأفضل الأعمال أدومها وإن قل. وإذا بدك تحسب يعني بالحساب الرياضي، القليل الدائم أكثر بكثير من الكثير المتقطع. لذلك الله يرحم العوام الإدماء، أقول أنا الإدماء القدماء فهم، الإدماء فهم، قولوا سائي جاري لا لها مطوع. السائي شيء بسيط يعني سرسوء من سمية، ولا نهو يعني لا، خليها دائمة دائمة دائمة. الله يكرمنا. وفي المختصر عن مالك كمان يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يعني الله أكبر الله أكبر مباشرة، الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يعني ديننا الحمد لله لو اختلفنا، لكن بالأصل بأصل المسألة والتكبير ما بنختلف، هذا بدل على أحقية ديننا. أما غيرنا مثل نصارى أو يهود أو غيره، واحد بيحكي من الشرق واحد بيحكي من الغرب، تناقض تدابر تناحر. الله يرحم الشيخ أحمد ديدات، يعني يحملهم هيك يقولون انجيل كذا بيقول كذا وهذا بيقول كذا، لون يعني صار كله يعني هيكم الأنجيل حاطيت وكله كأنه حافظة. الله يرحم كل ما يقول له شيء يقول له طيب الانجيل كذا بناقض كلامه، طيب هذا ناقض كلام وهذا بناقض هذا، فدلونا شو هذا بيبين هذا على البطلان. شو نحن كل الأمة كلهم بيقولوا الله أكبر، هذا زاد كلمة ناقص كلمة هي من الأصل. لذلك الحمد لله على دين الإسلام، رضينا بالله ربا والإسلام جميع. لذلك إن الدين عند الله الإسلام، يعني الله سبحانه وتعالى يعني عم يبين لك أحقيته، يعني وضعا ومسلكا ونقلا سبحانه وتعالى. لذلك ما نتردد، يعني لما الله سبحانه وتعالى بيقول لنا شيء نآمن، لو ما شفنا النتيجة، لو شفنا النتيجة خلاف ظاهر الكلام لا أبدا، نحن مؤمنون، يعني نحن مؤمنون. يعني ربي قال من نجى سيدنا نوح، سؤال إنه من عبادنا المؤمنين، أي مو قليلة كلمة مؤمن أبدا. وعليه الصلاة والسلام الصحابة أكثر من صحابة قال له مؤمن ربي الكعبة مؤمن، وأعلى درجة هي الإيمان. قال له مؤمن ربي الكعبة لبقى أكثر من صحابة من قال له مؤمن مؤمن وربي الكعبة، يعني صفة أعلى الصفات، أعلى الصفات هي الإيمان. لأنه كلمة مؤمن شو معناها؟ مؤمن بالله سبحانه وتعالى، مؤمن أنه الله الناصر، مؤمن أنه الله الرزاق، مؤمن الله المعطي، مؤمن الله الشافي، مؤمن كل شيء بالله كله الله، هذا مؤمن. هو يعني صديق مصدق، يعني هذا المؤمن، وهذا قليل من الناس. طيب مؤمن، ما الله قال ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، ليش عم تعصي؟ يعني كذاب البعيد، مالك مؤمن ابدا. لو كنت مؤمن كان بتصدق الله، ليش عم تكذب؟ ليش عم تكذب انت وعم تبيع عم تكذب؟ بدنا نبيع شلون؟ ها أصبح أنت مالك مؤمن أنه الله هو الرزاق؟ عم تؤمن أنت عم تعتمد على لسانك وعم تعتمد على تفكيرك ومكرك، مالك مؤمن. هذا هو فأما نحن احنا مؤمنون ومع ذلك نأخذ في السبب بفتح الدكان لابد بفتح لكن فتح الله هيك المؤمن يعني بدنا نجهز ليش لكن الناصر الله هذا يعني هذا اللي يعني اللي ناقص بهذه الايام يعني. الايمان الايمان لذلك الامام الغزالي بيقول عصر النبوه عصر الايمان عصر النبوه عصر الايمان فالله يتمنى بالايمان طيب وفي المختصر عن مالك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد طيب قوله تعالى خلص الكلام طيب تفضل فمن تعجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه فيه 21 مسألة الأولى قوله تعالى فمن تعجل التعجيل أبدا لا يكون هنا إلا في آخر يعني شوف فيه شوف الصحيفات كل اللي يرانا 21 كل من هالكلمة فمن تعجل في يوم نعم فلا إثم عليه التعجيل أبدا لا يكون هنا إلا في آخر أول شيء التعجيل التعجيل شو المراد بالتعجيل فمن تعجل في يومين قال التعجيل أبدا يعني لا يكون هنا إلا في آخر النهار طبعا نقول تعجل في يومين معنى ذلك أن اليومين انقضيا انتهيا ما عم يقول في يومين أعطيني يومين قال لك أعطيني ليرتين أو ثلاثين ما علي شيء أما ما تعطيني شيء شنو صار أنا قلت لك ليرتين أو ثلاثة تحفظ صحيفتين أو ثلاثة أما ما تحفظ شيء معناها ما أديت شيء لذلك قال التعجيل أبدا لا يكون هنا بالآية يعني إلا في آخر النهار وكذلك اليوم الثالث يعني ما بصير قبل الظهر بيكون بعد الظهر يعني إمتى آخر النهار بصير من بعد الظهر طيب هذا الناس بيقولوا بين بعضهم صباح الخير بعض الظهر يقول له مساء الخير يعني خلاص انتهى أفر صارت الشمس يعني والظل بالتناقص طيب كذلك اليوم الثالث وكذلك اليوم الثالث ما بيكون التعجيل إلا بآخر النهار والآخر من بعد الظهر طيب لأن الرمية في تلك الأيام إنما وقته بعد الزوال إيه؟ والحديث صحيح مسلم كنا نتحين الزوال فنرمي كنا نتحين الزوال فنرمي نعم وأجمعوا على أن النحر لا يرمى فيه غير جمرة العقبة وأجمعوا العلماء يعني أي العلماء على أن يوم النحر لا يرمى فيه غير جمرة العقبة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرمي يوم النحر من الجمرات غيرها يعني هذا اليوم هو يقول تعجل في يومين يعني يوم النحر هذا التعجيل تعجيل يعني أول شيء لأنه ذكر بالقبل في أيام معدودات أول شيء نعرف المعدودات فمن تعجل في هذه الأيام المعدودات لا أي بعد النحر أيام تشريق الثلاث لذلك بقى فمن تعجل والتعجيل ما بيكون عم يقول بها الموطن إلا بعد الظهر هذا قبل الظهر ما بس هيك لما يوم النحر طبعا بيرمي عليه ما رمى لسه الا جملة العقل لسه في عنده جملتين ثانيه طيب ووقتها من طلوع الشمس واجمعوا على ان يوم النحر لا يرمى فيه غير جمرة العقبة إيه لما عم يقول يعني هذا كأنه عم يقدم لأن يقول أن يوم النحر هذا ما بيتعجل فيه، هذا ما لا يعجل فيه. ليش؟ أنه ما في غير جمرة واحدة، وهي الجمرة إمتى وتا؟ هي عند طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس إيه؟ يعني في أول النهار. ورب يقول فمن تعجل، فهل بده يعد أنه يوم النحر هذا مما يعجل فيه؟ هذا أخطأ، ما بيصير. إنما يومين، اليوم التشريق يوم ثاني العيد وثالث يوم العيد، لأنه التعجيل ما بيكون إلا بعد الظهر. طيب، وأجمعوا على أن يوم النحر لا يرمى فيه غير جمرة العقبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرمي يوم النحر من الجمرات غيرها جمرة العقبة، ووقتها من طلوع الشمس وقتها وقت الجمرة، وقت رمي الجمرة من طلوع الشمس إلى الزوال. نحن يعني حتى يعني نشير للحكم الوقت الحقيقة حتى تحفظوه من الآخر، بيدخل بعد منتصف الليل ويستمر إلى آخر أيام التشريق، يحفظه جمرة العقبة بعد منتصف ليلة يوم النحر، ليلة يوم النحر، ويستمر لآخر الأيام. طبعا في خلاف بين العلماء، بس هذا معتمد، هذا مذهب الشافعي معتمد. إمتى ما رميت؟ من بعد منتصف الليل أرمي، ما بتفرق. ليلة يوم النحر، ليلة يوم النحر، ليلة العيد، إمتى ليلة يوم النحر؟ ليلة العيد، ليلة إيه؟ هذي راجعين فيها من عرفة، لأنه أول شيء لا بد من أن نبيت بمزدلفة، والمبيت يتحقق بدقيقة بعد نصف الليل، بعد منتصف الليل. إيه بعدها يعني حتفيض بقى لتكمل لمينا، ترمي وبتكمل على مكة. كل هذا ممكن كله تفعله قبل الفجر، وعملناها مرة نزلنا يعني بقينا حققنا المبيت من مزدلفة، قعدنا لنا شي 10 دقائق ومشي الباص، بعدين وصلنا لمينا رمينا حلقنا ونزلنا على مكة. بتذكر طفنا الساعة 2 بالليل، طواف الإفاضة انتهينا، خلص قبل أذان الفجر كنا حجاج عن الأصول. وهذا مذهب معتمد وأقوال هيك ضعيفة. طيب، وهذا مريح يعني. طيب، وأجمع شو كذلك أجمع أن ووقتها شوف عاد ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال للظهر، هذا الوقت يعني الوقت المفضل، يعني إذا استطعت ألا ترمي إلا عند طلوع الشمس فافعل، فهو الأفضل، وهو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اللي بيحج بيعرف يعني بيشوف يعني الضغط والعجأة، ويعني يلجأ يعني عم يلجأ للأقوال الواهية يعني ضعيفة كثير، أما هذا مذهب معتمد يعني. نعم، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال. نعم، لذلك وقتها يعني المفضل، حتى ما يقول شلون قالنا هي شوف شو عم يقول ووقتها، يا أخي صريحة العبارة واضحة. إيه، تفضل. كذلك أجمع أن وقت رمي الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال إلى الغروب. نعم. واختلفوا في من رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر. واختلفوا في من رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر. الأيام تشيق مثل معنا من الأخير أنت ذكرني يعني من بعد الظهر بس. نعم. واختلفوا في من رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر. يعني كأنه يقول قلت لك وقتها هذا. طيب إذا رمى قبل طلوع الفجر يعني رمي باطل. يعني قال مالك وأبو قال وكذا. طيب وكذا أجمع علماء أن وقت رمي الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال إلى الغروب ويستمر إلى رابع يوم ثالث يوم من أيام التشريق رابع يوم العيد كل يعني كل كرم يوم ساعة كل هذا الإجماع يعني من بعد الزوال يوم النحر إلى يوم التشريق هذا الإجماع إيه. لا الإجماع مو للآخر الإجماع لن مسائل إجماع يعني أما مو إجماع هذا أما مذهب الشافعي نعم واختلفوا في من رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر كمان قبل طلوع الشمس فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق جائز رميها بعد الفجر قبل طلوع الشمس وقال مالك لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لأحد يرمي قبل أن يطلع الفجر لم يبلغنا شوف شو هذا وإذا ما بلغوا يعني أنا ما بقول أنه شيء لم يبلغنا أنا ما وصلني الله يرضى عنه علماء وأدباء الله يمدنا مدرين ولا يجوز رميها قال قبل الفجر يعني بناء على ذلك عندي لا يجوز طالما ما في عندي ما ثبت عندي إذن لا يجوز هيك يقول فإن رماها قبل الفجر أعادها وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز رميها وبه قال أحمد وإسحاق طيب ورخص الطائفة في الرمي قبل طلوع الفجر نعم روي عن أسماء بنت أبي بكر أسماء عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت ترمي بالليل كانت ترمي بالليل وتقول إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وعليه الصلاة والسلام يعني ما أحد أنكر علينا نعم. وروي هذا القول عن عطاء وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد وبه قال الشافعي إذا كان الرمي بعد نصف الليل طيب. وقالت طائفة لا يرمي حتى تطلع الشمس قاله مجاهد والنخعي والثوري وقال أبو ثور إن رماها قبل طلوع الشمس فإن اختلفوا فيه لم يجز وإن أجمعوا أو كانت به سنة أجزاؤه قال أبو عمر قال أبو ثور إن رماها قبل طلوع الشمس فإن اختلفوا فيه أنا أقول لم يجزه وإن أجمعوا أو كان فيه دليل أجزاؤه طيب قال أبو عمر أما قول الثوري ومن تابعه فحجته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بعد طلوع الشمس وقال خذوا عني مناسككم يعني معنى ذلك ما بيصير إلا بعد طلوع الشمس وقال ابن المنذر السنة ألا ترمى إلا بعد طلوع الشمس قال السنة شايف جميلة السنة ألا ترمى إلا بعد طلوع الفجر وابن المنذر شاف ولا يجزئ الرمي قبل طلوع الفجر فإن رمى أعاد شوف اجتهد بالمسألة نعم مجتهد في المذهب نعم إذ فاعله مخالف لما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته نعم ومن رماها بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس فلا إعادة عليه إذا أعلم أحدا قال لا يجزئ. شايف شو قال؟ أنا أرى كذا، أنا لا أعلم أحدا قال لا يجزئ. دائما يكون آريا. شو قالوا؟ مو تحكي من عنده وتسند كلامه وقول ما أحد قال. أما اليوم الحمد لله من عنده صار، يعني هو الأم. هيك إيه آه. لم أرى ولم الذي أرى أرى. نعم. ثانيا روى معمر قال يعني نعم على بشو قال العلماء بذلك، العلماء اللي يحطوه في جيبتهم يعني شو قالوا بهذه المسألة؟ أنا لنا شو قال ما علي شيء، ما أرى لأنه أو ما فهم كلامه، لأنه لا أرى ولا فهم. إذا أرى ما فهم كلامه عليك. نعم. إذا ما بيرى له أنه بيرى كلام الله، بيرى سبحانه وتعالى كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كلام العلماء رضي الله عنه، عندما يعني بيقتبس منه الأدب ويقتبس منه العلم وعدم العجلة والخوف من الفتوى. نعم. يعني شوف حالك انت، يعني لما بيذكر يعني عالم شهد العالم كله بعلمه وفضله، وشوف حالك بدك تخالف قديشك، يعني تقول يعني انا يا ترى اللي بلغني ما بلغه، بس هيك بصير تفكر يعني بس فكر. ايه طيب نعم. الثانية روى معمر قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة أن تصبح بمكة يوم النحر، وكان يومها ألا تكوني بمكة يوم النحر وكان يومها. قال أبو عمر اختلف على هشام في هذا الحديث، فروته طائفة عن هشام عن أبيه مرسلا كما رواه معمر، يعني مرسلا غير مسند، ومرسل منه الصحابي سقط. نعم. ورواه آخرون عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة بذلك مسندا. في مسند طريق ثاني في مسند. نعم. ورواه آخرون عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة مسندا أيضا. وكلهم ثقات، إذن حديث ثابت. نعم. وهو يدل على أنها رمت الجمرة بمنى قبل الفجر. قبل الفجر. ليش؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تصبح بمكة يوم النحر، أن تصبح بمكة يوم النحر، تصبح يعني تكون صباحا يوم النحر. معنى ذلك إذا ترمي أبر حتى تقبل حتى تصبح بمكة. وهذا لا يكون إلا وقد رمت الجمرة بمنى ليلا قبل الفجر. بمنى ليلا، بمنى ليلا، بمنى ليلا قبل الفجر والله أعلم. ورواه أبو داود قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي خديج عن الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها. وكان ذلك اليوم خبر الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها. وإذا ثبت فالرمي بالليل جائز لمن فعله، وهو مذهب أستاذ الشافعي، والاختيار من طلوع الشمس إلى زوالها. طيب. قال أبو عمر وأجمعوا على أن وقت الاختيار في رمي جمرة العقبة هذا الإجماع، هذا الإجماع يعني الوقت الذي كلهم لم يختلفوا في أنه الأفضل. نعم. وأجمعوا أنه إن رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر فقد أجزأ عنه ولا شيء عليه. نعم. إلا مالكا فإنه قال أستحق له أن إن ترك رمي جمرة العقبة حتى أمسى أن يهرق دمك أن يهرق أن يهرق أن يهرق لمن يجزئ يجيء به من الحل. نعم. واختلفوا في من لم يرمها حتى غابت الشمس فرماها من الليل أو من الغد، فقال مالك عليه دم، واحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لرمي الجمرة وقتا وهو يوم النحر، فمن رمى بعد غروب الشمس فقد رماها بعد خروج وقتها، ومن فعل شيئا في الحج بعد وقته فعليه دم. نعم. وقال الشافعي لا دم عليه وهو قول أبي يوسف ومحمد، وبه قال أبو ثور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له السائل يا رسول الله رميت بعد ما أمسيت، فقال لا حرج. قال مالك من نسي رمي الجمار حتى ينسي رمي الجمار حتى ينسي فليرمي أي ساعة ذكر من ليل أو نهار كما يصلي أي ساعة ذكر. شاهم يعني له أقوال. نعم. ولا يرمي إلا ما فاته خاصة، إيه ما بيقدم. نعم. وإن كانت جمرة واحدة رماها ثم يرمي ما رمى بعدها من الجمار، يعني بيرتب ما بيستبين. أيوة. فإن الترتيب في الجمار واجب، فلا يجوز أن يشرع في رمي جمرة حتى يكمل رمي الجمرة الأولى، يعني ما عليه بترتيب الجمرات كما يبدأ من الصغير للكبير كركعات الصلاة. نعم. هذا هو المشهور من المذهب. واجب الترتيب. نعم. وقيل ليس الترتيب بواجب في صحة الرمي، بل إذا كان الرمي كله في وقت الأداء أجزأه. إيه كيف ما كان. كمان قيل باقي. نعم. الثالثة، فإذا مضت أيام الرمي فلا رمي، فإن ذكر بعد ما يصدر، يعني بعد ما رجع وهو بمكة، أو بعد ما يخرج منها فعليه الهدي، وسواء ترك الجمار كلها أو جمرة منها أو حصاة من جمرة حتى خرجت أيام فعليه الهدي. هذا كمان يعني كمان ضعيف هذا. نعم. فعليه دم. لو ترك. وقال أبو حنيفة إن ترك الجمار كلها فعليه دم، وإن ترك جمرة واحدة كان عليه بكل حصاة من الجمرة. إن ترك الجمار كلها لأنه واجب فعليه دم، وإن ترك جمرة واحدة كان عليه بكل حصاة إطعام مسكين نصف صاع. نعم. إلى أن يبلغ دما، يعني إلى أن يبلغ يعني حتى يصير عليه دم يعني إذا ترك أكثر. نعم. فيطعم ما شاء إلا جمرة العقبة فعليه دم. وقال الأوزاعي يتصدق إن ترك حصاة. وقال الثوري يطعم في الحصاة والحصاتين والثلاث، فإن ترك أربعة فصاعدا فعليه دم. نعم. وقال الليل في الحصاة الواحدة دم، وهو أحد قولي الشافعي، والقول الآخر وهو المشهور إن في الحصاة الواحدة مد من الطعام. في الحصاة مد من طعام، وحصاتين مدين، وفي ثلاث حصيات دم. نعم. وفي حصاتين مدين، وفي ثلاث حصيات دم، لأنه واجب. نعم. الرابعة، ولا سبيل عند الجميع إلى رمي ما فاته. عند الجميع. ولا سبيل عند الجميع إلى رمي ما فاته من الجمار في أيام التشريق حتى غابت الشمس من آخرها، وذلك اليوم الرابع من النحر، من يوم النحر، وهو الثالث من أيام التشريق، ولذلك يجزئه الدم أو الإطعام على حسب ما ذكرنا. يعني مثل ما ذكرنا بالترتيب. ثم قال أن اليوم بيحكي عن المبيت بمنى، خلاص الرمي، والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بلا عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم لا تحرمنا عن العلم النافع بحال فهمنا على عملنا واحفظ علينا العلم إذا وقت الحاجة إليه. اللهم اهدنا وسددنا وعصمنا ووفقنا ويسر ولا تعسر علينا. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وأصلح أحيانا ومنك لا تقطع رجعنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك الفرج العاجل القريب. اللهم اغفر لنا.